ولكن حد فكر في المعاني دي؟ لان احنا اهم حاجة نختم القرآن في رمضان ختمتين وثلاثة كويس جدا جميل اختم، ولكن ما تحرمش نفسك من قراءة شوية تفسير شوية معاني في القرآن. اقعد مع القرآن كده وتفكر، سل صيامك مع القرآن وشوف ربنا بيقول ايه والكلمات دي معناها ايه. ما تعرفش شوف كتاب تفسير، ارجع لواحد بتاع تفسير احضر درس في التفسير علشان نعرف رسالة ربنا سبحانه وتعالى وما فيها من جمال وجلال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لقولة الحق وإصابة الهدف في تحديد هاتين المشكلتين الكبيرتين وعرض حل لهما ينجع حياتنا وينجع في حياتنا حتى نستهدي بهذا إلى حياة سعيدة جميلة أسعدنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.